كلمة أنصار، أنصار جمع، لكنها في الوقت تشبه الواحد، فينسب إليها إيش؟ أنصاري على لفظ. وأما أنمار فإنها ليست جمعا، فينسب إليها على لفظها فيقال أناري. أنبار اسم بلد يقال فيها أنبار، هذه ليست جمع من الأصل، لكن أنصار يدل على جمع، لكنه يشبه الواحد في الوقت فينسب إلى لفظ. دول دولي لا لا أنا سنقول دولي دولي وعلى هذا فنقول دولي، والذين يقولون دولي صحف ليش؟ لأن ما ننسب لجمع، نردها إلى المفرد، ثم ننسب إلى المفرد. ومعروف أن صحيفة يقال فيها صحف كما قال في النقد مالك وفعليون في غير ذكر. طيب رجال، رجال مكتوب على اللفتة السوق خياط رجالي، ايش نقول عنه؟ انه رجالي لا رجلي، هذا اخطا، الصواب رجلي. لا مين اشبهت؟ لا رجالي على رجل واحد. نعم لا يعني خاص بافعال فقط من الجمع. نعم طيب إذن إذا أردت أن تنسب إلى جمع فرده إلى إلى إلى طيب كتب فلان الكتب هذه بها الكتب وشغال كتابي فلان الكتاب ما عليك كنا نقول بلان نسب لا تقف من الشبه والذباس ها في شيء ها ايش ها ايش نساء ما لها ما لها تبدي واحد وناس كده وانت لا اي نعم لا ومع فاعل وفعال فعل في نصب أغنى عن الياء قبل ومع فاعل وفعال فعل فعل أي ثلاث فاعل فعال فعل في نصب أغنى عن الياء يعني معناه أنه يصاع على وزن فاعل وعلى وزن فعال وعلى وزن فاعل يصاع منها للنسبة عوضا عن الياء. فيقال في الرجل كثير بيع التمر اللي بيعته كثيرا، يقال فيه تمري تمري هنا لا. إذا استغنينا عن الياء وأردنا النسبة نقول تامر تامر. وكذلك الرجل كثير بيع اللبن أو كثير شرب اللبن كلهم بدل ما نقول لبني نقول هذا لابن لابن. ويقال إن رجلا شكى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قول الفضيلة فيه دع المكارم لا ترحل لبغيتها، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. سأل إمام من عمر قال يا مؤمن هذا رجل هرهني وهجاني، كم سنك قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسر. ثم رضي الله عنه دعا حسان بن ثابت لأنه ما تقول في قول خطيئة في فلان، هل هجاه ولا مدحه؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قد صلح عليه، صلح عليه. من صلح عليه؟ تعرفون الطير لما درج على الإنسان يقال صلح عليه. هذا من أعظم الهجاء. يقول أجل مكانك ما أنت منها الفوارق، ما أنت منها المكارم، خليك مثل العجوز تطعم وتفسد. فالطاعم هنا مهم على الذي طاعم فقط مرة واحدة أو اكتسم مرة واحدة وما كسر، لكن معناه أنك ذو إطعام ولو كسوة، فهو من باب إيش؟ من باب النسبة، من باب النسبة على فعل. طيب فعال كثير هذا ولا سيما في الفرق، كنا ونجار وحداد وصناع وكثير في الحرم ما نأفهم. وأما فاعل فهو قليل لكنه موجود. قال الشاعر لست بليلي ولكني نهر، لا أدلي بالليلة ولكن أبتكر. لست بليلي يعني ما أبنى يمشي بالليل، ولكني نهر يعني نهاري، لا أدرج الليل ولكن أبتكر، يوم يطلع النهار وأنا ماشي. الشاعر قوله نهر، وهنا هذا نسكة عوض عن قوله نهاري. قال وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصر. لما ذكر رحمه الله القواعد وكان العرب هم الحكام في هذه الأبواب مستوى، يقول ما منا إلا نستسلم. الذي يخالف ما ذكرته من القواعد يقتصر فيه على السماع، يقاس عليه ولا لا؟ ما يقاس عليه، لا يقاس عليه. ولهذا قال عن الذي ينقل منه اقتصر فلا يقاس عليه. مثل حد الشمس كان المفروض ان نقول شمسي، لكن قالوا عبد شمس، وعبد الدار بدل ما يكون داري قالوا عبداري. يسوي هذا نقول أيها العرب الغرباء الفصحى لقد أخطأتم، حيث تكلمتم بما يخالف موازيننا وأقصتنا. صح ولا ما نقول؟ ما نقول هذا. فقالوا هكذا لو أنتم عالة علينا، نعم، ولا أصطلتم هذه الأسلوب وبنيتم هذه القواعد إلا لأجل أن تتوصلوا إلى النطق بلغتنا، كيف تخطئوننا؟ ولهذا نحن الحكام وأنتم المحكومون. فما ورد من كلامنا متمشيا على قياسكم فحمد الله ومشوه، وما ورد على خلاف قياسنا فنحن لنا الكلمة التي لا تعارض. واضح؟ ولهذا يقول على الذي ينقل منه اختص ما عاد نقيس عليه ولكن نسلم له. وبهذا انتهى باب الوقت، باب النسخ. نعم باب النسخ، وان شاء الله نكون على باب الوقت. ولنقف على باب النسخ لاني احب ان اوزر على كل طائفه منكم قواعد النسبه الى شيء ما. فمثلا طائفه منكم يقول اذكروا قواعد النسبه الى ألف المنقوص المقصور وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. وآخر يقول اذكر قواعد النسبة إلى الياء المشددة في الآخر ضائفة إلى الياء المشددة في الوسط. نعم نمشي على هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب زين نقرأ الشرح. نعم تنوين مثل فتح يجعل عليها تنوينا. أولا الوقف معناه قطع الكلام. الوقف هنا قطع الكلام يعني بأن تقف على الكلمة أو الجملة أو الحرف أو ما أشبه ذلك تقطع الكلام. والوقف في التنوين كما تعرفون بعض الوقف لازم بعض جائز وبعضه اضطراري، ولكن البحث في هذا الجائز والجائز والاضطرار مهم. هنا أحكام الموقوف عليه، وأحكام الموقوف عليه أيضا تختص بالآخر. يقول المؤلف تنوين مثل فتح يجعل ألفا. تنوين مفعول مقدم يجعل، يعني التنوين الذي يأتي إثر فتح أي بعد الفتح يجعله ألفا. فتقول في رأيت زيدا، رأيت زيدا إذا وقفت ما تقول رأيت زيد إلا على لغة ربيعة، لا تقول رأيت زيدا. قال وقفا وتلو غير فتح احدثه، تلو مفعول يعني، والتنوين الذي يكون تلو غير فتح وهو الضم والكسر احدث التنوين. فإذا قلت مررت بزيد النهار فهو تقول مررت بزيد، يعني المال يكون احدث والأمر للوجوه إلا أن يدل عليه الدليل. نعم كما أنك نقول رأيت زيد قلنا غلط، يجب أن تلقى التنوين ألفا. نعم هذا واحد. واحدث بوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإغمال وأشبهت إذا منولا نصب فألفا في الوقت نونها قد. نقرأ الشرح الأول. شفة من أول الرحيم. قال رحمه الله تعالى تنوين ذكر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح حدث، أي إذا وقف على الاسم المنون فإن كان التنوين واقعا بعد فتح أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب نحن رأيت زيدا، وما فتحته لغير الإعراب كقولك في إذها بأيها وويها إيها وويها وويها إيها وويها. وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حدث وسكن ما قبله كقولك في جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد. واحدث بوقت في السنة. طيب احنا ذكرنا أن ربيعة يقف هنا منصوب بماذا؟ السكون. يجعلونه كقيد النصوب. يقول رأيت زيد ومررت بزيد وهي لغتنا نحن الآن. أولا الواحد مثلا قال قابلت زيد، فقال الثاني غلط، أقول أنا من أنا من ربيعة في اللغة وإن كان من النسب. قال واحدث لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإغمار. الضمير له صلة معروفة أيضا حتى التنوين. أقول ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا شديدا، مررت به نائما، نائما مررت به نائما، هذه صلة. يقول احدث لوقف لوقت من أيام التعليم لأجل الوقت في سوى الطرار. أما في حال الطرار فلا تخلف لأن لكل شيء حكمه. صلة غير الفتح في الإغناء، صلة غير الفتح في الضمير هو وصلة المفروض تحذف لها ما تحذف، فتقول رأيتها رأيتها تبقى الألف ما تحذف ما تحذف. ولكن إذا كان مضموما أو مقصورا تحذف صلته، فتقول زيد ضربته زيد مررت به، تقول لا والذي جرى يعني تجيب الصلة تقول ما زيد مررت به، لو خاطبني تقول زيد مررت به وانت واقف قلت خطأ. طيب لكن نحن في لغة العامية نقول هند ضربتها ضربتها، أسلوب في اللغة هذه خطأ، لأن نقول صلة غير الفتح الإغناء، أما صلة الفتح فيجب أن تبقى ولا تكون. قال وأشبهت إذا منونا منونا نصب فألفا في الوقت نورها قلق. إذا وإذن لكن إذن ما فيها إشكال، إذن هي اللي فيها إشكال. إذن وش تشبه؟ تشبه المنون المنصوب، لأنك تقول زيدا وهل تقول بها إذا، فهي تشبه المنون المنصوب. وإذا كانت تشبهه أعطيت حكمة، فعند الوقت نقلب نونها ألفا، نعم، ولا نقول إذا، نعم، ونقول إذا، نقول إذا. هل يمكن يقف الإنسان على إذا؟ كيف تقول؟ تقول أكرمك إذا، قلت سأزورك فأقول أكرمك إذا، عند الوقت تقول إذا. وضعت كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون هناك التباس أو لا، لأنني إذا قلت أكرمك إذا قد يكون في التباس أن إذا الشرقية وأن المعنى أكرمك إذا يؤثر، لكن أقول الأصل عدم ذلك، وأن المعنى أكرمك إذا أي لأنك زرتني. ولهذا قال فألف في الوقت نونها خلق، شرع نونها أن تكوفي الكوفيون يجوزون تقديم الفاعل أو ما يبقى، ولكن المصريين يقول لا نون مبتدا وخلق فعل وفاعل فاعل وجملة خبر، نعم. وأنا أبيح لكم أن تنتسبوا إذا غلطتم إلى ما يصحكم ألسنة معلومة، نعم. إلى البشرة إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها، ووقف على الهاء الساكنة على الهاء ساكنة إلا في الضرورة. وإن كان مفتوحة وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها وقف على الألف ولم تحذف. وشبهوا إذن في المنصوب المنون فأبدلوا نونها ألفا في الوقت. فالكتابة اختلف أهل الكتابة فيها، فمنهم من قال تبقى نونا لئلا تشتبه، ومنهم من قال تحذف نون تكتب ألف لئلا يعني يكتب ما لا ينطق به. ولكن عندي أنا وإن كنت لست من الكتاب أن إبقاءها أولى، راح أولى لا يشتبه عن صاد إذا اشترط بها. نعم. شنو إذا؟ ها؟ إذا ما يصير كلام هذا. نعم. إذا ضرب ضرب للزمان الحاضر. لا هي إذا الناصر لكن إذا الناصر ولا شروط. يعني هو كلام ممكن تصير بعد مستقبل ولا يصير بينه ولا يصير بينه وبينها بفاصل. نحو مر لزوم رجل يا اقتضي إذا وقف على إذا حذف يا المنقوص بالتنوين ما لم ينصب أولى حذف المبتلى وأولى خبر نشوف الطول يا المنقوص يا المنقوص والمنقوص كل اسم معرف آخره ياء لازمة مكسور ما قبله كل اسم معرف آخره ياء لازمة مكسور ما قبله فيقضي منقوص لا المنقوص يقضي ناقص غير منقوص لأنه فعل كل اسم الذي بدون أن تجذب إليه وإن جلبت قال وغير للتنوين بالعكس. غير التنوين هو اللي محلل بألف بالعكس. العكس ايش؟ النسبة اليوم. كما قال حرب هي المنقوص اولى اذا كان العكس معناه ايش؟ اثبات هي المنقوص. مثل ان تقول جاء القاضي. جاء القاضي يجب ان نقول جاء القاضي. قال وغير المسلمين بالعكس. اذا عكس المساله الحكم والأولوية صار يجوز النكاح، ولكن الأولى إثبات اليوم. أو جاء القاضي ويجوز جاء القاضي. قال الله تعالى الكبير المتعال. ولا المتعالي متعال. والأولى المتعالي. نعم، لكنه يجوز الحذف. يجوز الحذف، فصار المنون الحذف أول. وقال المنون بالعكس. قال ونحو وفي نحو ملم لزوم رد اليقظ. ملم يعني مولم. إذا وقف إنسان شيء يقول هذا ملم من الرؤية. مرن هذه اسم فاعل ولا؟ نعم مرن اسم فاعل، لكن لما بقي على حرفين فقط صار لزوم رد الياء اقتفي اي اكتبت. فنقول جاءني مرن صح. جاءني مري لازم الدنيا لانه صار على حرفين فقط. وفي نحو مرن، ايش معنى مرن؟ رميم معنى مر يعني أم غير. مرن ليس معناها أم مر غيره. مرن اسم فاعل من أرى. من أرى. أرى يعني أراني الشيء، فهو مرن بي. طلع حكم الله. كأن أريتك هذا الشيء، أريتك إياه، فأنا مرن لك. مرن مريت في اللغة العامية نقول مريت. نعم صح ولا لا؟ نعم أصلا مرن، لكن هذا لغة هي بالزين بالشرط كذا حلو كذا. المهم إن مرن بمعنى مرن أو مرن. طيب يقول رد اليقظ. اقرا الشرط. بسم الله. اليقظ جعل المنقوص المنون، فان كان منصوبا ابدل من تنوينه الف. نحو رايت قاضيا. رايت قاضيا فان لم يكن ابدل من تنوينه الف. نعم رايت قاضيا ابدل منه من وقت حدث التنوين الف. نحو رايت قاضيا فإن لم يكن منصوبا فالمختار يقف عليه بالحج إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي. فتقول هذا قاض ومررت بقاض. ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة بكثير ولكل قوم هادي. فإن كان موقوف محذوف العين كمر استمتاع من أرى أو الفاء فيأتي على من لم يوقف إلا بإثبات الياء. فتقول هذا مرن. يذكر حياتي على من؟ لأن يفي في الأصل فعل مضارع. كذا؟ لكن قد أجعله على من؟ مثل يشكر أجعله على من؟ يزيد فعل على من؟ نعم؟ طيب. أو فيفي على من لم يوقف عليه لم يوقف إلا بإثبات الياء. فتقول هذا مري وهذا يتي. وإليه أشار بقوله وفي نحو مري النجوم رجل يقتدي. فإن كان الموقوف غير منون فإن كان موقوفا ثبتت ياءه ساكنة. ايش؟ فإن كان منصوبا. نعم. ثبتت. إن كان منصوبا ثبتت ياءه. ثبتت ياءه ساكنة. إن كان منصوبا. كل نفس يقف عليها فنقول منصوبا. ما ينوب منها. رأيت القاضي وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي. غير هذا التعميم هذه فيها إشكال لأمر غير مضاف وها ضمير مؤنث مضاف إليه وغيرها لا صح لا غير مضاف إلى ها وها غير ضمير ها غير ضمير ومرجها ها الذي أحد حروف الهجاء فالتأليم غير يعني وغيرها التأليم وغيرها التأليم لكن هنا بتمنده من أجل صورة الشرع قال وغيرها التأليم من محرف سكن أو قس غائمة تحرك أو اسم مضم أو اسم مضمة أو قف مضعفة ما ليس همزا أو عليلا انقطع إيه هاء التأنيث هل تبقى على ما عليك مستثنى إذا جاء إذا وقفنا على محرم فإننا نستثنى ما لم يكن التأنيث لنا لحكم قطع أقول مثلا مررت بالرجل بالرجل أدم يحرقه ولا يحرقها لنا بالرجل يحرقها إذا وقف إذا وقف عليها يقول سكن هذا الوجه وهذا هو الأصل ومررت بالرجل ومررت بزيد هذا الأصل الوجه الثاني يقول أوقف رائمة تحرك اللي يسمونها الضوم نعم قف لكن كأنك تروم الحركة أو تريدها فتسكن مع الإشارة للحركة نعم ولنبقى عليك لأن هذا يصعب ماذا عن الأخبار كيف تقول مرض بالرجل قوله أين خالد لو يجي آية من قصة ومعها أجل أهنا كيف الناس مثلا أعوذ برب الناس مسحرة وإذا كان معروفة يعني ما تسكن خالص ولا تحرك خالص قف رائم التحرك يعني كأنك تريده ولكن عجزت عنه نعم واللفظ في صعوبة إذا كان ضمة له وجه ثالث أيضا اسم الضمة اسم الضمة الاسماء مش الاسماء أن تنطق بين بين تنطق بين بين وهذه حقيقة الغاز من لا يستطيع يأتي من بشيء في الإسماء ضمة الله الله وإن كان آخره وراء التأمين في ذات الوقت ففي الوقت عليه خمسة أوجه: التسكين والروم والإسمام والتضعيف والنقل. والروم عبارة عن الإشارة إلى الحركة بصوت الخفي، والإسمام عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير ولا يكون إلا فيما حركته ضمة. وجعلنا أن تسكن الحرف لتضم الشفتين بعد التسكين، تقول زيد شو؟ ما أعرف شو شيء. والله أنا أصعب الحين. كان يقول شو؟ لا هو غرام زيد. وشرط الوقت بالتضعيف أن لا يكون الأخير همزة كخطأ ولا معتلا كفتى، وأن يلي حركة كالجمل، فتقول في الوقت عليه الجمل بتشديد اللام، فإن كان ما قبل الأخير ساكنا انفلع التضعيف كالحمل. والوقت بالنقل ينزل الحمل لكن الجمل تبرى الجمال والرجل تبرى والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير ونقل حركته إلى الحرف الذي قبله، وشرطه أن يكون ما قبل الآخر ساكنا قابلا للحركة، نحو هذا الضرب ورأيت الضرب ومررت بالضرب. فإن كان ما قبل الآخر تقول كيف تقول هذا الضرب صح؟ هذا الضرب صح؟ وتقول هذا الضرب الضعيف الضرب مضمون، وهذا الضرب مضمون، ورأيت الضرب ومررت بالضرب. كيف رأيت الضرب؟ مررت بالضرب يعني أنك واحد من الضرب، لكن لو جاء المؤلف الضرب يصبح الناس يقول مثلا هذا الورد، هذا الورد صح؟ طيب هذا الورد صحيح؟ طيب مررت بالورد صح بالورد صحيح ولا لا؟ طيب وكذلك شممت الوردة، فقلت شممت الورد وشممت الورد. فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر، وكذا إن كان ساكنا لا يقبل الحركة كالألف، نحو باب وإنسان. نعم مثلا جعفر ما نقل حركة، ونظرت إلى جعفر مكسور قف عليه السكون، نظرت إلى جعفر صح؟ هل يمكن أن تنطق حركة الراء إلى الفاء؟ فتقول نظرت إلى جعفر، لا، ليش؟ لأنه محرك بحركة أصلية فهي التي قد شغلكم مكان بناء عليها أن نقول وقفين بلد مكانكم جل لا. لكن أول ساكن ما عنده حركة، هن لما حركناه وأحييناه حركناه بحرف الآخر لا بأس، ما نقصناه شيئا، لكن لما نقصد حركة أصلية للروحي نجيب الحركة العالية من الوقت هذا ما صحيح. طيب كذلك إذا كان لا يقبل حركة، لا يقبل حركة مثل لا Gracias.